الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله كتاب التجارة، فهو بحث جديد بعد أن انتهى من بحث الهبة، وتكلم عن الهبة، والهبة هي تمليك العين بلا عوض، والبيع قلنا تمليك العين بعوض. انتقل إلى القسم الآخر من أنواع الملك، وهو ملك المنفعة، بعد أن انتهى عن ملك الأعيان، فقال كتاب الإجارة وهي بيع نفع معلوم بعوض، فيقابل البيع الإجارة، فالإجارة بيع عين وهذه بيع نفع، ويقابل هبة العارية، فالعارية تمليك أو إباحة المنفعة بلا عوض، بينما الهبة تمليك عين بلا عوض. واضح؟ فإذا الآن الإجارة والإعارة كلاهما ينصبان على المنفعة، والهبة والبيع كلاهما ينصبان على الأعيان. فقال هي لغة اسم للأجر، من أجر يأجر أو أجر يأجر، يعني من باب ضرب يضرب أو حسن يحسن، من باب فتح ضم أو فتح كسر، بكسر الجيم وضمها، وهو العوض، وهو العوض. فالأجر هو نفسه العوض. قال الله تعالى ولو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لاتخذت عليه عوضا مقابل ما قمت به من عمل. طبعا هذا في الكلام الذي حصل بين سيدنا الخضر عليه السلام وسيدنا موسى في بناء الجدار في منطقة أنطاكيا، والله تعالى أعلم، أنهم لما مروا على هذه المنطقة فأبى أهلها أن يضيفوهم كلهم، وقيل أبخل أهل الأرض أنطاكيا، الله تعالى، أنهم أبوا أن يضيفوا الخضر وموسى عليه السلام. فلما أرادوا أن يخرجوا منها مروا على جدار يكاد هذا الجدار كما وصفه الله يريد أن ينقض، أي يكاد أن يقع من شدة ما مر عليه من الزمن. فقال الخضر عليه السلام بسم الله وبناه بدون فعل البناء، وإن من باب الإعجاز كما حصل في قتل الولد إعجاز وخلق السفينة إعجاز، فبناه إعجازا بالكلام كن فيكون. فحصل هذا البناء، فقال موسى عليه السلام اتخذت علي أجرا، يعني فوق هن ما ضيفونا ولا طعمونا، ليش ما نأخذ أجر منهم؟ فكان هذا سبب الفراق بين موسى عليه السلام والخضر. وقالوا أن منهم من قال من التفسير أن أنطاكيا لا يجتمع فيها شريكان، من اجتمعوا فارقوا، لأنه انتفارق موسى والخضر اجتمعوا مع بعض. طيب، وسمي الثواب أجرا، أي الثواب من الله عز وجل. قال لما سمي أجرا؟ لأنه سبحانه عوض العبد به، أي مقابل ما قمت به من أعمال جعل ذلك عوضا منه جل وعلا، وجزاء على أعمالك هذا الأجر الذي يثيبك به في الآخرة. فالأجر يطلق على الأمور الأخروية غالبا، والأجرة تطلق على الأمور الدنيوية غالبا. فلأمور الدنيا نقول أجرة بالتاء، وللآخرة نقول أجر، وهو بالأصل قد يتعاوران، لكن هذا في الغالب. مثل الله ملك ملك، قال في حق الله عز وجل يقال ملك، هو يصح في اللغة ملك وملك، لكن في حق العبد قال الأولى الكسر تقول ملك، هذا مما اصطلح عليه بعضنا، لكن في أصل اللغة يجوز. وشرعا تعريف الإجارة بيع نفع معلوم، إذن هي تنصب على المنافع لا على الأعيان، منفعة الشيء. وبالأصل أن بيع المنفعة غير معقول، لأن العقل جاء في بيع الأعيان، أما منفعة هذه الكاسة من الاستخدام هو تبع للعين، فهل يجوز لي أن أبيعك المنفعة دون الكأس، أي تستفيد منها فترة من الزمن؟ هذا بالأصل غير معقول، لكن قال لضرورة التعامل، وأن أغلب الناس لا يملكون شراء الأعيان، جاء الترخيص من الشرع بجواز بيع المنافع تيسيرا على الناس، تيسيرا على الناس. إذن عقد الإجارة ورد على خلاف القياس، ما ورد على مقتضيات القياس، لأنه بيع منفعة، والمنفعة في الأصل غير منفصلة عن العين، ولكن لما ورد فيه من النصوص الشرعية وإجماع العلماء بعد ذلك عليها تبينت أن الإجارة جائزة. قال لكن هذا النفع الذي يباع ينبغي أن يكون غير حرام، لا يكون شيء محرم، فلو كان الاستئجار على الغناء قال هذا لا يستحق أجره. وسيأتي معنا بحث في تقريبا قبل آخر البحث موضوع الاستئجار على المعاصي، لو استأجرت إنسانا على أن يغني لك فهل يستحق أجره؟ طبعا الغناء مو شرط يكون بموسيقى، انتبه، الغناء غير الموسيقى، الغناء هو الصوت وأما الموسيقى هي الآلات، فالغناء في بحد ذاته على رأي كثير من العلماء هو حرام بغض النظر. لكن بقى أجمل ما قيل في قول الإمام الشافعي رحمه الله، الغناء كلام حسنه حسن وسيئه سيء، واضح؟ فموضوع الموسيقى هذا أمر آخر والآلات أمر آخر، لكن كلمة الغناء إذا أطلقت ماذا يراد منها؟ هو فعل الكلام الموزون الذي ينطق به بعض الإنسان على أوزان محددة. لكن اليوم اعتاد الناس في أذهانهم أن النشيد يطلقونه إذا خالف الموسيقى، وإذا مثلا كان مع هذا الكلام موسيقى يقال له غناء، لكن في الحقيقة في أصل الشرع في الأحكام التي تأتي معنا أن الغناء المراد منه الكلام بغض النظر عن الآلات. والنوح لو استأجر قد يكون هذا في بعض البلدان في غير بلدنا، في بلدنا غير متعارف عليه مثل مصر وبعض البلدان، أن يستأجر امرأة تقوم بالنوح، تقوم تنوح وظيفة عمل، فهذه العمل حرام والأجر عليه حرام، ويقوم بتعدد شيئا من مفاخر هذا الإنسان، وهذا كان معروف عند العرب في الجاهلية وهو معروف في بعض البلدان إلى اليوم. ولا عبادة، أي لا يجوز أن يكون النفع الذي يؤخذ عليه أجر معلوم أن يكون هذا النفع حرام وأن لا يكون عبادة، فلا يجوز أخذ الأجر على العبادات. فلو أنت تصلي تأخذ أجر على الصلاة، أقول لك صلي وخذ 100 ليرة، أخذك هذا الأجر غير مستحق، واضح؟ لا يجوز أخذ الأجر على العبادة. ومنها الأذان، ومنها قراءة القرآن، ومنها الإمامة والخطابة والتدريس ونحو من ذلك، كل العبادات. فالتعليم للعلوم الشرعية وغيرها عبادة، هل يجوز أخذ الأجر على التعليم؟ أيضا عندنا بحث خاص يأتي معنا إن شاء الله قبل الكلام على يعني على الغناء وحرمة الغناء، يتكلم على الأجرة عن العبادات، هل يجوز أخذ الأجر على العبادات؟ أيضا قام بالتفصيل. طبعا فرق هنا، قال ولا كالأذان وقراءة القرآن، ما قال تعليم القرآن. أكثر العلماء على أن يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، أما على القراءة لا يجوز. القراءة كما يفعل في مثلا تعاز أن يجلس فيقرأ ويأخذ أجر على القراءة، نقول لا ينبغي، لأن القراءة بحد ذاتها عبادة. أما التعليم فأمر آخر في حفظ فقط. ونتكلم هذا وابن عابدين لو تشنيع كبير على أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم، يشنع تشنيعا عظيما، ونأتي على تفصيل ذلك عند العلماء وفي مذهبنا في وقته إن شاء الله. بعوض، إذن بيع نفع معلوم بعوض، كذا أي عوض معلوم. فلو كان عوض مجهول نقول لا يصح، فلو قال أجرة ولم يبين هذا الأجر فلا يجوز ذلك، وإنما ينبغي أن يكون الأجر محدد مبين في أصل عقد الإجارة. قال بعوض معلوم دين أو عين، أي سواء كان هذا الأجر دين كالنقود والمكيل والموزون. قال طيب شلون النقود والمكيل والموزون دين؟ قال هذا مما يثبت في الذمة، ممكن أن أقول لي معك أجرة 100 ليرة أو كيلو حنطة أو 10 كيلات سكر أو كيلو رز وهكذا، ممكن هذا يثبت بالذمة. أما العين لا تثبت، أقول أعطيك أجره ثوبا، قد يختلف الثوب من أمر لآخر ولا يثبت في الذمة، لكن لو قلت أعطيك الأجر هذا الثوب يصح، لأن هذا معين. فالأثواب لابد من تعيينها أي الأعيان وما شابه ذلك، بينما ما يثبت في الذمة كالنقود والمكيلات والموزونات فلا يشترط فيها التعيين، وإنما أبين مقدار ذلك. فأقول 100 كيلو مثلا أو 10 مثلا ليرات وهكذا مما هو معلوم من النقود والمكيلات والموزونات. قال مثل إيش الأعيان؟ كالثياب والدواب ونحوها. ويشترط كون العوض معلوما، أن يكون العوض معلوم، قلنا في الأعيان بالتعيين تحديدا، وفي النقود والمكيلات والموزونات ببيان مقدارها. قال لقوله عليه الصلاة والسلام من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، يبين له مقدار الأجر، رواه محمد بن الحسن في الآثار أي في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السلسلة سلسلة حنفية، الإمام محمد عن أبي حنيفة عن حماد أي شيخ الإمام أبي حنيفة عن إبراهيم النخعي أيضا من أئمة العراق وعلماء القياس ومشايخ الإمام عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عبد الرزاق له لنفس الحديث فليسمي له أجره، في لفظ فليبين، طبعا الشد للياء محطوطة تقريبا في النسخة على النون، حطوا فوق النون سكون حتى يظهر أن هذه الشدة لحرف الياء وليست للنون. إذن فليسمي له أجره أو فليبين له أجره، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة المثمن والثمن في البيع، فكما أنه لا يجوز أن يكون الثمن في البيع مجهولا لا يجوز أن يكون الأجر في الإجارة مجهولا، لأن الإجارة تقابل الثمن في البيع تماما، كما أن المنفعة تقابل العين في البيع تماما. وهي جائزة بالإجماع، أي عقد الإجارة عقد جائز بالإجماع. طيب ما فائدة الإجماع مع النصوص التي أوردها من الأحاديث والآيات؟ قلنا من قبل أن فائدة الإجماع عندما تذكر الآيات والأحاديث أي رفعا للنزاع بين الفقهاء، فمتى جاء الإجماع تبين أنه لا يوجد خلاف بين العلماء في جواز هذا العقد، فعندما أورد الدليل من الكتاب والسنة قد يوجد خلاف ويكون لعالم وجهة نظر اجتهادية في المسألة. فلما قال وبالإجماع أي لا يوجد خلاف بين العلماء في جواز الإجارة، أي انعقد الإجماع على جوازها فلا خلاف. إذن الإجماع يرفع الخلاف. وبقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فألزم دفع الأجر للمرضع إذا أرضعت أن تأخذ أجرا على الإرضاع. وبقوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج، فجعل الإجارة هذه الفترة من الزمان مهرا لزواجه لابنته، فزوجه على أن يكون هذا النفع مهر. فلو الآن تزوج رجل امرأة على سكن دار أو على إجارة دكان 10 سنوات يصح، لأن الإجارة مال. واضح؟ يعني أن تكون بدل في المهر ما في مانع من ذلك، وتأخذ إجارة الدار أو أجرة الدار أو أجرة هذا المتجر هذه الفترة من الزمنية مهرا لها على زواجها، لأن هذا من الأموال. طبعا الآية يستأنس بها على من قال أنه شرع من قبلنا، ولكن ورد في الشرع ما يؤيدها ولم ينهى عنها من جواز الإجارة. ويستدل أيضا بما روى الشيخان من حديث ابن مسعود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. فإذا الحجام هو نوع من الطب أخذ أجرة على الحجامة، وفي يوجد خلاف بين الفقهاء في أخذ الأجرة على الحجامة وعدمها، ومذهبنا بجواز أخذ الأجرة على الحجامة. ومن حديث عائشة رضي الله عنها في الهجرة قالت استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل. الديل أو الديل يعني بالهمزة وبالإبدال، فهون أورده بالياء أي على الإبدال، ويجوز أن يكون بالهمز الديل يعني بدل الياء همزة. قال من بني الديل هاديا خريتا. الخريت هو العالم في الطريق، أي له علم بالطرق ومعرفتها بمهارة، وهو الماهر في الصنعة. قال هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال. الحديث والخريت بكسر المعجمة وتشديد الراء وتحتية ساكنة أي بالياء، فمثنات الماهر بالهداية، هاديا خريتا أي ماهرا بالدلالة، وقلنا هو الماهر في الشيء. ومن حديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أي من السنة أن يدفع الإنسان أجرة الأجير قبل أن ينهي عمله حتى يسر، وهذا يقطع الشبهة في أن هذا يقصر في الدفع أو ما يقصر، فلما يأخذ قبل انتهاء العمل يسر ويجد برودة في قلبه تؤدي إلى شكرك، وهذا له أجر عند الله عز وجل. كما أن من أكل أجر أجير استأجره كان قد خاصم الله، كما في حديث البخاري 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، فهذا ممن يخاصمهم الله يوم القيامة، ويكون الله عز وجل هو المحامي والمدافع عن ذلك الضعيف الذي لم يأخذ أجره من ذلك القوي، وأن الله يخاصم عنه ويكون خصما لذلك الذي أكل أجر هذا الإنسان الضعيف. فإذا من السنة التعجيل لهذا الحديث، ويدل الحديث على جواز الإجارة أيضا. ومحل عقد الإجارة عندنا المنافع، إذا ينصب هذا العقد على المنافع، وهو قول مالك وأحمد وأكثر أصحاب الشافعي رحمهم الله. وقال بعض أصحابه العين، وهو المعتبر عند الشافعي، أن العقد ينصب على العين نفسها لا على المنفعة، لأنها الموجودة والعقد يضاف إليها، العقد يضاف إلى العين. ولنا أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد، الذي يستوفى في العقد ما هو؟ المنفعة. فإذا ينصب العقد على المنفعة التي تستوفى، وذلك المنافع للأعيان، وإضافة العقد إلى العين لأنها محل المنفعة. إنما يضاف إلى العقد إلى الدار أو إلى الحانوت أو إلى المتجر أو إلى أي شيء، لأنه المكان الذي يستوفى منه المنفعة مجازا. وأما في الحقيقة فإنما ينصب عقد الإجارة على المنفعة ذاتها. وعند مالك، وهو مذهب الشافعي وأحمد، يجعل المنافع المعدومة موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد. ومن فروع كون المنافع كالأعيان عند مالك والشافعي، ومن فروع عدم كون المنافع أعيان أيضا عندنا، أنه لو آجر ما استأجره بأكثر مما استأجر يتصدق بالفضل عندنا، إن اتحد الجنس في الأجرتين، لأنه ربح ما لم يضمن فيملكه خبيثا فيؤمر بالتصدق به. إذن كل من ملك مالا خبيثا بطريق عقد فاسد وجب عليه أن يتصدق بالربح، واضح؟ فلو واحد ملك بطريق ربا ملك خبيث يتصدق، لو ملك بطريق بيع فاسد يتصدق، وهكذا كل عقد فاسد من العقود التي نهينا عنها لو ربح منها ماذا يفعل بالربح؟ سبيله الصدقة بأن يتخلص منه ولا يدخل عليه. ما هذه المسألة؟ أي مما يتفرع على كون المنفعة ليست عينا عندنا، وإنما عند الشافعية أنزلوها منزلة الأعيان، أن يجوز للمستأجر أن يؤجر. أنا استأجرت الدار ملكت المنفعة، فيجوز لي أن أسكن بنفسي وأن أؤجر غيري، مو شرط أن أسكن، إلا إذا شرط في عقد الإجارة أن أستوفي الإجارة بنفسي بدون أن يكون غيري. وهذا حاصل ببلادنا قليل، لكن في السعودية كثير. واحد بروح بيستأجر بناي وبعود بأجرها هي موسم الحج للناس، هذا واقع مو هيك؟ يكون ما هي ملكه، وإنما هو مستأجر ويؤجر، واضح؟ فهو ملك المنفعة ثم قام ببيعها للآخرين. فعند الحنفية لو أجرها بنفس الأموال، يعني سوري بسوري، لا يطيب له الربح. لو غير الجنس طاب له الربح، ألا يكون من نفس الجنس حتى لا يؤدي إلى الربا. ربا النسيئة ولو شبهة، ما هو على وجه الحقيقة، على وجه الشبهة. والشبهة في الربا ممنوعة، مو الربا، كل ما فيه شبهة ربا يمنع العبد منه، فلذلك يؤمر بالتصدق بالفضل لهذه الشبهة، واضح؟ وأما عند الشافعية فلما كانت أعيانا ملكها وهو يبيعها كما يبيع التجارة من منتج، مثلا أنا اشتريت السلعة وبعتها فربحت بها، سواء بنفس ما اشتريت أو بغير نوع من الثمن. ولها فروع أخرى تأتي معنا، يتفرع على هذه المسألة فروع أخرى. فعندنا تملك المنفعة شيئا فشيئا، لأنها لا تملك دفعة واحدة، وعند الشافعية تملك دفعة واحدة المنفعة. ويأتي تفريع من المسائل، كل ما مر نذكر بهذه الفروع التي ذكر. ومن أراد التوسع في باب عقده الإمام أبو زيد الدبوسي رحمه الله في كتاب تأسيس النظر لهذه المسألة، وقال ما ينبني على الخلاف بين الشافعية وبين الحنفية على ذمة، وحصر المسائل. الإمام الدبوسي في كتاب تأسيس النظر لمن أراد التوسع وحصر هذه المسائل، فإنه حصرها في كتابه بحصر جيد في الباب الذي يختلف فيه الخلاف بين الشافعي وبين أبي حنيفة، ونص على هذه المسائل. ويعلم النفع بذكر المدة أي ببيانها، وإن طالت على المذهب أي تؤجر الدار سنة أو شهرا أو أكثر أو أقل ببيان المدة، لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما. إذن إذا كانت المنفعة لا تتفاوت كالدور للسكنى والأراضي للزراعة، لكن في الوقف الذي لم يشترط يشترط الواقف مدة الإجارة لا تصح المدة الطويلة عند مشايخ بلخ. الوقف يراعى فيه مصلحة الواقف ومصلحة من وقف عليه وشرط الواقف، فلو شرط الواقف ألا تؤجر الدكان أكثر من سنة يراعى شرطه، أو شرط ألا تؤجر أكثر من 5 سنوات ثم قابل للتجديد يراعى شرطه لمصلحة الوقف. فهل يجوز تأجير إذا لم ينص الواقف على مدة محددة في عقد الوقف لما أوقف تلك العقارات على جهة ما؟ قال عند علماء بلخ لا تصح المدة الطويلة. قال لما؟ قال لمصلحة الوقف، كي لا يدعي المستأجر الملك فيقول هذه ملكي ويضيع الوقف، واضح؟ وخاصة ربما كنا في أزمان لا توجد حجج ووثائق تبين هذا. نعم. قال وعدمه عندنا أنه لو أجر ما استأجره بأكثر مما استأجر يتصدق بالفضل عندنا إن تحد الجنس في الأجرتين لأنه ربح. كذا وعندهما يطيب، عندهما مالك والشافعي، الضمير يعود على مالك والشافعي لأن العبارة يتبع بعضها بعضا. طيب قال لكن ما هو المعيار في المدة الطويلة والقصيرة؟ قال والمدة الطويلة فوق 3 سنين، ما زاد على 3 سنوات فطويل، وما دون 3 قصير، واضح؟ وهو المختار، وقيل تصح ولكن يرفع إلى الحاكم حتى يبطله، وبه يفتي الفقيه أبو الليث. والحيلة في تصحيح أكثر من 3 سنين أن ترفع إلى حاكم يصححها. فإذا اليوم العمل على الإجارة الطويلة والحاكم يصحح ذلك ليرى صحة الوقف وصحة تأجير المترة الطويلة، فإذا صححها فيجوز ذلك أخذا من أقوال بعض العلماء على غير مذهبنا. قال وإما لو شرط الواقف مدة اتبع شرطه طالت المدة أو قصرت، فلو كان هناك شرط للواقف اعتبرنا شرط الواقف. وبذكر العمل، إذن يعلم النفع بذكر المدة فيما للأعيان التي تستلم، ففي المتجر والأراضي بتحديد الفترة الزمنية. طيب لو كان عمل يقوم به أجير كيف يحدد؟ قال يعلم النفع بذكر العمل تارة كصنع كسبغ ثوب أحمر أو أصفر أو خياطة قباء أو نحوه، أو حمل قدر معلوم مسافة معلومة إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره وحسن الخياطة والمحمول إذا بذلك تصير المنفعة معلومة، وبإشارة تارة أخرى. طيب الأولا تحمل الأعمال من باب الإجارة، فمثلا المسابغ اليوم إجارة، انت لما عندك قماش عبتاخده الى المسبغة، سواء كان ثوب سواء كان 100 طن بتعطيني المسبغة بدك تصبغ الألوان الفلانية محددة، فما هو عقدك مع المسبغة؟ عقد إجارة. نفس الأمر الكوة تأخذ له أنت ثوب، إيش وظيفته؟ سواء كان هذا الذي يقوم بالكوي شخص لشخص فردي ثوب، أو يقوم بتحمل كوي لورشات بأعداد كبيرة، فهذا يقوم بالإجارة. وكذلك مثلا أنت تسافر من حلب إلى دمشق وتقطع بطاقة سفر، فهذا ما هو؟ عقد إجارة. وتأتي بهاتف إلى البيت وتأخذ خط لهاتف من البريد، تستأجر خط هاتف. وكذلك الماء والكهرباء، تستأجر أنت العداد لكنك تستهلك الماء وتدفع قيمته. لكن أصل فكرة العدان إجارة، وهم يقومون بعقد إجارة، يوقعونك على عقد إجارة للعداد ويأخذون أجرة العداد شهريا، يقولون أجرة عداد، واضح؟ فهذا عقد إجارة. لكن استهلاك الماء عقد بيع، استهلاك الكهرباء عقد بيع، وهكذا. فإذا تنتبه إلى العقود وتقوم بتأصيلها في ذهنك على البيع تارة وعلى الإجارة تارة، وربما تندمج بين الإجارة والبيع تارة أخرى، ويكون الإنسان بذهنه متأنيا حتى يميز هذه العقود بعضها عن بعض وينزلها المنزلة التي هي مناسبة للفقه عندنا. طيب، أنا استأجرت، فاستأجرت من أجل كوي الثوب، فببيان العمل أقول له إذا كويت لي هذا الثوب فلك أجر كذا، فإذا قام بالمهمة أخذ الأجرة. عندي 100 أرميدي، قلت له بتنقل لي ياهن، فلك أجر كذا بنقلها. بصنع الطعام أخذت له جزء أجزاء لحمة وقلت له اطبخ لي هذا مثلا فريكي، فهذا أجرة على هذا الطعام، وهكذا دولي في بياني بذكر العمل، بذكر العمل. طبعا الصبغ يبين حتى لا يكون إلى خلاف، واليوم أصبح مثلا في المسابغ درجات للألوان، يقول أريد هذه الدرجة، أريد هذه الدرجة، يبين ذلك. أو خياطة، أريد خياطة هذا الثوب، شاكيت، جلابية، بنطال، إلى غير ذلك. أو حمل قدر معلوم، احمل لي هذه البضاعة من حلب إلى دمشق كما هو حال الشحين، فهو أجير ينقل البضاعة من بلد إلى بلد. إذا بين الثوب، إذا بين الثوب أي في الصباغة، ولون الصبغ وقدره، وجنس الخياطة في الخياطة، وجنس المحمول فيما يحمل، إذ بذلك تصير المنفعة معلومة. بدك تحمل لي هالطون القماش لكذا، طون حديد لكذا، وهكذا دولي. وبإشارة تارة أخرى، كان أقول تنقل لي هذا الطعام، فالإشارة أبلغ ربما تكون من العبارة، فالإشارة أوضحت وبينت هذا. قال إلى ثمة، أي ذلك المقام، لأنه إذا رأى ما ينقله وعلم الموضع الذي ينقل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد. وضع عند ذلك يكون العقد صحيحا، ويكون البيع صحيحا، يكون العقد الإجارة عقدا صحيحا لا شبهة فيه. قال فصل، متى تجب الأجرة؟ صلنا ساعة ما صلنا. طيب، ولا تجب الأجرة أي لا تملك بالعقد، ولا تجب الأجرة أي لا تملك بالعقد، سواء كانت عينا، دي السواء كتب، سواء كانت عينا أو دينا، فأي بالقسمين المتقدمين، بالعين والدين الذي ذكر، كذا ذكر محمد في الجامع، وذكر في الإجارة إن كانت عينا لا تملك بالعقد، وإن كانت دينا تملك به وتكون بمنزلة الدين المؤجل. وعامة المشايخ على ما في الجامع، أي جامع الإمام، محمد. وقال الشافعي وأحمد تملك بنفس العقد، ويجب تسليمها عند تسليم الدار والدابة إلى المستأجر. هذا فرع ثاني على ما تقدم من الخلاف بين الشافعية والحنفية، واضح؟ فعلى ما تقدم أن عند الشافعي ينصب العقد على العين تملك بنفس العقد، وعندما بما أن قلنا تنصب على المنفعة فتملك كل ما مضى من الزمن شيئا تملك المنفعة، الزمن الذي يليه تملك، وهكذا دوالك، واضح؟ إذن هذا تفريع على ما تقدم من التمييز بين الشافعية والحنفية في انصباب عقد الإجارة على العين أم على المنفعة، واضح؟ طيب، قال بتعجيلها، بل تملك الأجرة بتعجيلها أي بتقديمها ودفعها إليه، أو بشرطه أي بشرط تعجيلها في العقد، أو باستفاء النفع. فلو اشترط المؤجر عليك أن تدفع الأجرة مقدما تملك له بهذا، واضح؟ أو باستيفاء النفع، كلما استوفيت شيئا دفعت أجرته، وهكذا دوليك تحقيقا للتسوية أو التمكن منه، أي من استيفاء النفع إقامة للتمكن من الشيء مقام ذلك الشيء. فتجب الأجرة لدار قبضت ولم يسكنها، أي لأن تسليم عين المنفعة لما لم يمكن أقيم تسليم محلها مقامها، إذ التمكن من الانتفاع يثبت به. فلما سلمت الدار لك وجبت عليك الأجرة سواء سكنت أو لم تسكن أنت، لأنها قد سلمت إليك، فالمنفعة لا يمكن استيفاؤها إلا بتسلم العين، وقد سلمت إليك فوجبت عليك الأجرة عند تمام المدة. وتسقط الأجرة بالغصب من المستأجر بقدر فوت تمكنه، يعني لو أحد غصب الدار ما وجبت عليك الأجرة لأن المنفعة غير متمكنة لك، وسلب هذا من التمكن أن تستطيع أن تستيفاء المنفعة. فلو أنك استأجرت سنة فاستوفيت 3 أشهر وغصبت سائر الفترة، لا يجب عليك من الأجر إلا ما انتفعت به. قال حتى إن فات تمكنه في جميع المدة سقطت جميع الأجرة، وإن فات في بعضها سقط بحسابه، لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع، فإذا فات التمكن فات التسليم وانفسخ العقد بقدر ذلك الفوات وسقط من الأجرة بقدره ذكره صاحب الهداية. وذكر الفضلي والقاضي فخر الدين في الفتاوى أن الأجرة أن الإجارة لا تنفسخ، ولكن تسقط الأجرة ما دامت في يد الغاصب، وكذا إذا غرقت الأرض قبل زرعها، أي أعطيتك الأرض لتزرعها فجاء ماء فأغرقها، فلا يمكن أن تنتفع بالأرض فلا أجرة عليك لأنك لا تتمكن من الزراعة. وإن اصطلمته آفة، أي أصابته واستأصلته آفة سماوية، لزمه الأجر تاما في رواية محمد، لأنه زرعها، أي الزرع حصل ثم جاءت آفة كالجراد مثلا، فالأجرة واجبة عندها. وقيل يلزمه أجر ما مضى من المدة فقط وبه يفتى، إن لم يتمكن من زرع مثله في الضرر ثانيا، ذكره قاضي خان. وبه قال شيخ الإسلام المعروف بخار زادة، قلت خوار زادة، سمعت من شيخنا أنها تقرأ خار زادة، أي الواو لا تلفظ في لغة فارس، والله تعالى أعلم. خاهر زادة، في خاهر زادة يعني مو خواهر، الواو في لغة فارس تكتب ولا تلفظ، يعني هذه لأنهم يكتبون بالحروف العربية، هم واضح بالحروف العربية، مثل هلا الخسروية بالتركي، هلا نحن بنقول مدرسة الخسروية، من الخطأ أوقات بيقولوا خسروفية، حتى مرة كتبوا عليها المدرسة الخسروفية. في اللغة التركية الحالية اللاتينية يكتبون الواو الظا، يعني في لغة الترك الفا تلفظ وا، فمن ترجم الحرف اللاتيني ظن خصرفية جهلا منه، ولكن لو ترجمها تركي ايش بقول؟ خسروية، لانه الفا واو تلفظ عنده. واضح؟ يعني هذا ينبغي التنبه انه يعني هذا الاسم خسروفية غلط، ما هو صح، ما احد قال به. وكذلك هنا وللمؤجر طلب الأجرة للدار والأرض لكل يوم، لأنه منفعة مقصودة، إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد فيكون بمنزلة التأجيل. فيقول مثلا كل 3 أشهر تدفع الأجرة. هلا عادة في العقارات إذا ما بينوا فترة الأجرة يحق للمستأجر كل 3 أشهر يطلب الإجارة. مثلا دكان مأجره إياها ما دفع، موش إذا بين له كل سنة بدفع. واضح؟ إذا ما هو مبين هلا بالبطاقات البريدية بدفع له، ببعث له إنذار كل 3 أشهر، لأنه بحق له كل 3 أشهر يطالب الإيجار أولا فأول. يعني اعتبر القانون 3 أشهر القانون الحالي. قال وله طلب الأجر للدابة لكل مرحلة، لأنه سير مقصود كل مرحلة، يعني من حلب لحمص مرحلة، ومن حمص لدمشق مرحلة، مثلا مرحلتين الآن. ولو طلبوا الأجر للقصارة والخياطة إذا تمت، لأن العمل في البعض غير منتفع به. لو خيط له كم وما خيط الباقي ايش بدفع؟ بده يخيطها بكاملها، لأن الانتفاع به كاملا. وقال أبو حنيفة أولا، وهو قول زفر، لا يجب شيء من الأجر إلا بعد استفاء جميع المنفعة، سواء كان العقد على المدة كما في إجارة الدار والأرض، أو على قطع المسافة كما في كري الدابة إلى مكة، أو على العمل كما في القصارة والخياطة والصباغة. ورد في الحديث أن بعض الأجراء من أهل الإبل قالوا يا رسول الله يقولون أنه لا أجر لنا في الحج، يعني نحن عملنا نركب نشيل مثلا هالناس إلى الحج، ننقلهم إلى الحج. فسألهم أتحرمون؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال لكم أجر الحج، ونزل قوله تعالى في ذلك أن تبتغوا فضلا من ربكم. فنعم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، ففسروا الفضل بالإجارة على رأي بعض الفقهاء، أو البيع والتجارة، والله تعالى أعلم. فإذا إذا له نيته، لو هو عمل سائق له أجره بنيته، والله تعالى أعلم. وإن كانت حصة مستوفية من العمل معلومة، سواء عمل في غير بيت المستأجر أو في بيته على ما في التجريد والهداية، ويطلبه القصار والخياط بعد الفراغ لو عمل في بيته ثم رجع. وقال إن أي ثم رجع مين؟ الإمام. هني تقدم وقال أبو حنيفة أولا ثم رجع، قال أبو حنيفة أولا ثم رجع. ماذا قال بعد ذلك؟ إن وقعت الإجارة على المدة أو على قطع المسافة يجب إيفاء الأجر بحصة مستوفية من المنافع، إذا كان لما استوفي حصة معلومة من الأجر. ففي الدار يجب الإيفاء يوما بيوم، وفي قطع المسافة مرحلة فمرحلة، وفي الإجارة التي تنعقد على العمل ويبقى للعامل أثر في العين لا يجب إيفاء الأجر إلا بعد إيفاء العمل كله، ويستحق حصة ما خاط لو عمل في بيت المستأجر على ما هو المشهور كما في المبسوط وغيره، فإنه حينئذ كالدار والدابة. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نحن ذكر سألني أحد الأخوة أنه لي مشاركة في الندوات، في لي مشاركة يوم الأربعاء لمن أحب، يعني حتى إذا حدا له يعني اهتمام في الحضور في المركز في معهد التراث اللي بجوار الجامع، يعني السكن الجامعي، يعني تنعقد في ندوة افتتاح كلية الشريعة يوم الأربعاء مثل هالوقت السابعة والنصف إن شاء الله، محاضرة عن الشيخ فوزي فيض الله إن شاء الله، يعني الجهود العلمية للشيخ الدكتور محمد فوزي فيض الله حفظه الله والحمد لله رب العالمين. هو الاستثمار نوع من الإجارة؟ يجوز، قلنا رأي ما رأي الحنفية يؤجر من غير جنس، لكن ما دام هناك مذاهب بالجواز لا نشدد على ما واضح يجوز. وإياكم الله يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله.